قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليكون مستعدا لهم، لأن الذي يجادل من أهل الكتاب يكون عنده من الحجة أقوى مما عند المشرك، لأن المشرك جاهل والذي أوتى الكتاب عنده علم. وأيضا أعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم فيجادلهم بالتي هي أحسن. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون أول ما يدعوهم إليه التوحيد والرسالة. قال له أعلمهم، أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة، وما عداه فإنه لا حق له بالعبادة، بل عبادته باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأني رسول الله يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات، فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار. فإنهم أجابوك لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يجب شيء من الصلوات سواها، يعني من الصلوات اليومية سوى هذه 5. فالوتر ليس بواجب، والسنن الرواتب ليست بواجبة، وركعات الضحى ليست بواجبة. وأما صلاة العيد وصلاة الكسوف على القول بوجوبهما فإن ذلك لأمر عارض، له سبب يختص به، ليس واجبا كل يوم. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه الزكاة. الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابا زكويا، وليس الغني الكثير، بل من يملك نصابا زكويا فهو غني، ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد فإنه غني. وقالوا ترد في فقرائهم، لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليه صدقة أهل البلد، ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم لبلاد بعيدة وفي بلادهم من هو محتاج، فإن ذلك حرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال عندك ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما تكون أنت السبب فيه، وربما إذا رأوا أنك تخرج صدقتك لبلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك، يهجمون عليك، يفسدون أموالك. ولهذا كانت من الحكمة أن الإنسان ما دام أهل بلده في حاجة أن لا يصرف صدقته إلى غيرهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك ووافقوا فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب، ولكن خذ المتوسط، المتوسط لا تظلم ولا تظلم. واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إذا أخذت من كرائم أموالهم فإنك ظالم لهم، وربما يدعون عليك فاتق دعوتهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد إلى الله تعالى ويستجيبها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي ساقه المؤلف فيه، أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم. ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب، ومنها ما يتعلق بغيره، وسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. سبق الكلام على شرحه شرحا موجزا، ووعدنا ببيان فوائده أو ما تيسر منها مما يستنبط. وينبغي أن يعلم أن الكتاب والسنة نزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية تؤخذ من الألفاظ مما دلت عليه منطوقا ومفهوما وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد قوله: إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتاب الله. فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي المورد المعين. فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في إنائه، فمقل ومستكثر. فهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه ماذا بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه فوائد: أولا، وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهذا من خصائص ولي الأمر. يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلى الدعوة فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل. ومنها أنه ينبغي أن يذكر للمبعوث حال المبعوث إليه حتى يتأهب لهم وينزلهم منزلتهم، لئلا يأتيهم على غرة فيريدون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. يعني ينبغي للداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعو إليه المدعوون. حتى لا يأتيه الأمر على غرة فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوة. ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم، لا تقل اترك الخمر، اترك الزنا، اترك الربا، هذا غلط. أصل الأصل أولا ثم فرع الفروع. فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أنه إذا كان المدعو فاهما للخطاب فلا يحتاج إلى شرع، فإنه قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يشرح لهم لأنهم يعرفون لسانهم لسان عربي. لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ. ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه، إلا بلغة قومه حتى يبين لهم. فمثلا إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا بد أن نشرحه له ونقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه ويسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه، فيبين له معنى أن محمد رسول الله، فيقال محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس كل خير ودعاهم إليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويترك ما عنه نهى وزجر. يبين له ويبين أنه رسول وليس بعبد وليس برب وليس بكذاب، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد وهذا عن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو مفتاح الإسلام، ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائده أن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يذكر إلا 5 صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ومن العلماء من قال إن الوتر واجب، ومنهم من فصل وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب، ومن لا فلا. والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا، لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة، فرض من فروض الإسلام، وهي الركن الثالث بعد وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين. ولهذا قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة، لكن الصحيح أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة. ويتفرع على هذا فوائد، منها لو قلنا إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين، لأن محل الدين الذمة وإذا قلنا محل الزكاة الذمة وكان عليه ألف وبيده ألف لم تجب عليه الزكاة لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال في هذا الحديث أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، لكن لها تعلق بالذمة بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولكن من هو الغني؟ هل هو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا، إذا ملك الإنسان نصابا فهو غني تجب عليه الزكاة، وإن كان قد يكون فقيرا من وجه آخر لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه. ومن فوائد الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد لقوله فترد في فقرائه، ولا تخرج عن البلد إلا لسبب، أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيه مستحقون، واستدل بهذا الحديث وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدل الفقراء عليهم ويقول حرمتمونا من حقنا فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد. ولا شك أن من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده، لأن الأقرب أولى بالمعروف. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. نأخذ ما تبقى من فوائد هذا الحديث، حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وهي بذل المال الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية، بذل النصيب الذي أوجبه الله في الأموال الزكوية. وسمي الصدقة لأن بذل المال دليل على صدق إيمان باذله، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه. فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما حبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحب ما له، وهو دليل على صدق الإيمان. وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة. ولكن